أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول شين عين شين مصري ويعمل في المملكة. أخونا له قضية يقول فيها: كان والده قبل وفاته مصابا بمرض البواسير لمدة 20 عاما، وعلى إثر ذلك كان ينزف دما وكان لا يصلي. وحينئذ يسأل فضيلتكم شيخ صالح: كيف يكون الحال بالنسبة لأبيه الذي توفي على ذلكم الحال؟ هل يستغفر له؟ هل يتصدق له؟ أم كيف توجهون؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن من مات متعمدا ترك الصلاة قاصدا ألا يصلي لا حظ له، ومع ذلك إن كان يقول لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه ولا يرتكب من الكفريات ما يلغي معنى لا إله إلا الله أي لا يشرك، فهو أخف حالا من تارك للصلاة يشرك بالله أيضا. ونسأل الله أن يغفر لأموات المسلمين وأن يصلح حال الأحياء، وأن تشتغل بنفسك أكثر من طاعة الله، وأدعو في الجملة لأموات المسلمين وأن يتجاوز الله عن خطاياهم، والله غفور رحيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المرضى كيف يكون حالهم شيخ صالح؟ بعضهم يعتقد أنه إذا كان مريضا أن الصلاة لا تجب عليه، وبعضهم يقول سأقضي وما أشبه ذلك من العبارات. المرضى في أمس الحاجة إلى التوجيه والتذكير شيخ صالح، جزاكم الله خيرا. المريض في حاجة ماسة إلى الله، والمعافى في حاجة ماسة إلى الله، والمريض ينبغي أن يخشى أن تكون حالة مرضه نهاية حياته، فينبغي أن يكون حسن الصلة بربه جل وعلا. والصلاة أعظم صلة بين العبد وبين خالقه، ولا تسقط الصلاة لمرض إلا إذا فقد العقل المريض أو فقد كل حركة، فما دام يستطيع أن يؤشر بالصلاة وجب عليه أن يصلي. ورب دعوة من المريض في هذه العبادة العظيمة التي يقول النبي فيها: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا اغتنم المريض القرب من الله، سواء سجد السجود البين أو سجد بإيماء إذا كان ما يقدر على السجود، رب دعوة يكشف الله بها عنه بلواه ويزيح عنه بها مرضه ويخرجه من علته سليما مطهرا. يجب على المريض أن يكون أكثر تذكرا لله وأكثر صلة وأعظم التجاء. كيف يقول يا رب يا رب وهو يعصيه؟ كيف يقول اللهم فرج عني وهو لا يستحي من ترك هذه العبادة العظيمة؟ يجب على المسلم أن يعرف الله في الرخاء وفي الشدة، ولكنه إذا كان في الشدة فيستكثر ويستغرب أن يغفل عن الله، وهو لا شيء عنده يجعله يشعر بالغنى عنه. لا بد للمريض أن يهتهي. معلوم أن الإنسان يجب أن يتعرف إلى ربه في الرخاء، حتى إذا جاءت الشدائد والتحمت الكروب وجد الفرج من اللطيف الخبير. فالواجب على كل مسلم والواجب على المريض أن يحس بعظيم فقره وحدثه إلى الله. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تلحظ فيما تلحظ شيخ صالح أن المستشفيات الكبيرة يوجد بها إدارات متخصصة في كثير من الأمور، إلا أنك لا تلحظ أن هناك إدارة تهتم بالتوعية الدينية في كل مستشفى. لعل الشيخ صالح كلمة. لا شك أن على إدارة كل مستشفى صغير أو كبير أن تراقب الله جل وعلا في من جعلهم الله تحت سلطانها في هذه الإدارة وتحت نفوذها، وأن توجههم إلى ما ينفعهم. ثم إن إحسان الصلة بالله مما يعين الأطباء على الوصول إلى شفاء المريض، فإنه إذا توافق الدواء المادي مع الأدعية وكان العبد مطيعا لله جل وعلا مؤديا لفرائضه تضافرت بإذن الله الأسباب فحصلت المقاصد بحول الله على جميع المستشفيات وعلى الأطباء في العيادات الخاصة أن يهتموا بهذه الأمور. بلغني من بعض الأطباء في البلاد الأجنبية في الغرب في أمريكا يحدثني طبيب في الحرم أنه إذا حان وقت الصلاة أذن مؤذن عنده وصلى هو وعائد هذه العيادة، ذكر قصة يقول جاءني نصراني مصاب بتوالي ضربات القلب، وكان ذلك النصراني لم يجد دواء عند الأطباء فجاء إلي يجرب نفسه بهذه العيادة كما جربها في عيادات عدة، وجلس في الانتظار وكان جلوسه عند وقت الصلاة، فلما شرع المؤذن يؤذن هدأ قلبه فتعجب هو، ولما انتهينا وشرع المؤذن يقيم هدأ قلبه، فلما دخل الفحص أخبرني، فلم أجد سوء رضي إلا فقلت ذاك شيطان، وإنما طرده هذا الذي سمعت من النداء. لأن رسولنا يقول إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان هاربا، يقول فلم أعطيه علاجا وإنما نصحته نصائح وأدعية، وقلت إذا أسلمت ولزمت هذه الأشياء تشفى، فأراد أن يعطيني نقودا فامتنعت، فقال لي أول مرة في حياتي أن طبيبا يعالجني ولا يأخذ أجر. الله أكبر. يقول فقلت له لم أعالجك وإنما أرشدتك لأمور دينية اعتقادية، فقصدي أن الأطباء ينبغي أن يكونوا في بلاد الإسلام أكثر عناية في أمر الإسلام ممن كانوا على دين أهل الغرب ثم اعتنقوا دين الإسلام، كهذا الرجل الذي قابلني في الحرم وهو من بلاد الغربية الأمريكية وكان غير مسلم فأسلم. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن فهمتم مما تفضلتم به شيخ صالح أنه لا يكتفى برفع الأذان في العيادات أو المستشفى، بل لا بد أن يتبع ذلك أمور وأمور. هل ما فهمته صحيح شيخ صالح؟ نعم، ينبغي أن يتولى لهذا المستشفى تنبيه المرضى القادرين على الذهاب إلى المصلى أن يذهبوا إليه، والعاجزين أن يصلوا في أماكن نزولهم، والمستخدمين والعاملين في المستشفى أن يصلوا جميعا بقدر الإمكان، لأن أمر الصلاة أهم الأمور كلها على الإطلاق. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فيما يسأل عن صاحب هذه الرسالة فيقول عندما يتوفى أحد المسلمين في قريتنا وينتهون من دفنه يأتي أهل المتوفى بالكراسة كما سماه، والكراسي لا يعملون القهوة استعدادا للذين يأتون للعزاء، ويستمر هذا 3 أيام، ويذهب النساء ومعهم الخبز والفاكهة ليوزعونها على المقرئين على المقبرة لأنهم يقرؤون القرآن، ويدعون أنها رحمة على المتوفى لمدة 3 أيام، وبعد ذلك في كل أسبوع في يوم الجمعة، ويذهب الرجال لمدة 3 أسابيع في كل يوم خميس إلى المقبرة، ويعودون إلى البيت، وعندما يتم 40 يوما يعملون له 40 وتمام السنة أيضا. هل يجوز هذا العمل وكيف توجهون الناس؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كل ذلك منكر لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابته رضوان الله عليهم، ولا عن سلف هذه الأمة، وإنما هذه من ما أدخل على الإسلام من بدع. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا أمر بادي، وتلك نفقات محرمة، وما تفعله النساء فعل سيء وقد يصاحبه تبرج، وأمور مكروهة أخرى، وهكذا كل بدعة لا تصاحبها فضيلة، وإنما يصاحبها الشر والانحراف والبلاء. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لي أخ شقيق ليس له أولاد، هل يجوز أن يتبنى ولدا من أولادي؟ جزاكم الله خيرا. يجوز أن يربي من أولادك ما شاء ووافقت عليه، ولكن لا يجوز أن ينتسب إليه، فلا يحل للإنسان أن ينتسب لآخر وليس ما عمه، ولا يجوز للإنسان أن يتبنى ولد غيره ولو كان ابن أخيه. لا شك أن ابن الأخ ينادي عمه بوالدي، ولا شك أن العم أب بنفس القرآن، إنما قال: سأل يعقوب بني ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إسماعيل إسحاق. والعرب يسمون الأب عما، ولهذا يقول الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. لكن التبني ممنوع في شريعة الإسلام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات رمزت لاسمها بالحروف خاء عين ميم تسأل وتقول: لي عم مقيم عندنا هنا وعائلته في غير هذه البلاد، يسأل عن كيفية إخراج زكاة الفطر عنهم. جزاكم الله خيرا. إن أخرجها في هذه البلاد أجزأت، وإن بعث بها أو كلفهم يدفعونها في بلاده على من يعرفون من الفقراء المسلمين أجزأت، كل ذلك جائز الحمد لله. الحمد لله. يقول: إذا كان له أقارب بعيدين عنه في بلده فقراء وهو مقيم هنا، فهل الأولى الأقارب الذين هم بعيدون عنه يصرف لهم زكاة الفطر، أم الأولى الفقراء المقيمين معه هنا؟ جزاكم الله خيرا. الأصل في صدقة الفطر أنها تبذل في بلد المفطر بالصائم إذا أفطر، كما أن الأصل في زكاة المال أن تبذل في بلد المال، ولا بأس أن تنقل هذه وتلك إلى بلد آخر إذا كان فقراء في ذلك البلد أشد حاجة، لكن لا بد أن تصل إلى فقراء أنفسهم أو إلى من نصبوه وكيلا عنهم قبل 3 يوم العيد، فإن تأخرت إلى نهاية الصلاة فات وقتها ووجب بذلها ولم تكن واقعة موقعها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن صلاة التهجد، عن عدد ركعاتها، عن الدعاء الذي نقوله فيها، جزاكم الله خيرا. صلاة التهجد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها، عن صلاة الليل، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة فيكر له ما مضى. ولم يحددها صلى الله عليه وسلم بعدد، ولذلك اختلف العلماء فيها من عهد الصحابة، منهم من قال تصلى 39 ركعة، ومنهم من قال دون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: ما زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة، وهي بعض الروايات، لا في رمضان ولا في غيره. ولكن هل يصلي الناس بالكيفية التي كان النبي يصليها صلوات الله وسلامه عليه، النبي كان يقرأ في الركعة الواحدة ربما قرأ في ركعة واحدة أكثر من 5 أجزاء. دخل في الصلاة قراءة البقرة وأتمها، ثم أتبعها بسورة مثالة آل عمران حتى أتمها، ثم أتبع النساء بسورة آل عمران حتى أتمها في ركعة واحدة. تقول عائشة في حديث آخر صلي 4 ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يوتر ب3. هؤلاء الذين يقولون لا نزيد على 11 ركعة يريدون أن يتقيدوا بالعدد لا بالكيفية، مع أن هذا الحديث متنى واضح الدلالة على عدم تحديد الصلاة بعدد. يصلي الإنسان ما شاء، ولذلك في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم وغيره يصلي ما شاء، فإذا خشيت الصبح فصلي 1 توتر ما مضى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول نحن في بلدنا نعيش في بيت واحد 5 إخوة، المتزوجون لا تحتجب زوجة هذا عن زوجة ذاك بحكم العادة لدينا، بماذا توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. أوجهكم لأن تلتزم نساءكم الحجاب وتستر عند اللقاء وجوهها، وقد كان الناس في بلادنا ولا يزالون في بعض الأماكن في وسط المملكة تجد الرجل عنده الأبناء 3 و4 متزوجين ويسكن في بيت واحد، ولكل زوج ولد مع زوجته حجرها أكثر، مطعمه مطبخه واحد، وكل واحد منهم تخدم في هذا المنزل أو تأكل على الآخر، وربما اجتمعوا في جلسة واحدة، لكن النساء متحجبات ساترات وجوههن ويتحدثون ويسمعون كلام بعضهم، تسمع هذه كلام أحمائها ويسمعون هؤلاء كلام زوجات إخوتهم، لكن مع الحجاب. ولما لا شك فيه أن ستر وجه من الأهمية بمكان، فإن العينين إذا التقتا مع العينين الأخريين قد يكون بينهما من الإشارات عن قصد وعن غير قصد، فرب إشارة تتلوها أخرى تسعر في القلب فعل السحر والعياذ بالله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية مطولة بعث بها مستمع يقول أخوكم في الله رجب مقيم في المدينة المنورة، هذه القضية ملخص ما فيها أنه نصح أخت زوجته بعدم الزواج من شاب تقدم لها لكنه لا يصلي، وحينئذ تزوجت ولم تبال بنصيحته، فيسأل هل كان على خطأ أم على صواب؟ جزاكم الله خيرا. بل كان على صواب، يأمرها وينصحها أن لا تأخذ من لا يصلي ثم تتركه، لا شك أنها على خطأ، وينبغي أن لا يدع هؤلاء يأتون إلى منزله، فإن من ارتكب المعصية ولم يتأخذ الموعظة هجره هو المتعين، ولهذا ينبغي أن يوطن نفسه ويعود زوجته على عدم الرغبة في زيارة فلانة مع زوجها إلى هذا البيت ما دام أنه لا يصلي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أم علي من القريات تقول فيها: منذ حوالي أكثر من 10 سنوات قمت بإرسال حجة لأمي المتوفاة منذ زمن بعيد بمال قد اكتسبته من مهر ابنتي، علما بأنني لم أحج لنفسي، ثم رأيت في المنام أن أمي تعيد بذلك المبلغ وتقول إن بطني قد امتلأ، وحينئذ بدأت أفكر في تلك الحجة، هل نفعت هل قبلت وهل كنت على حق أم على خطأ؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك إن شاء الله، لأنك لم تحجي أنت عن وليتك، وإنما رغبت إلى من يحج عنها بذلك المال، وهذه الرؤية لا تؤثر عليك. فكثيرا من الرؤى إنما هي من الشيطان، والشيطان يحاول أن يغير ابن آدم في منامه، لا سيما إذا عجز عن صرفها من خير اشتغل بمضايقته بالأحلام المزعجة. ومن رأى من هذه الأحلام شيئا يسوه فليغادر إلى ذكر الله حال استيقاظه واستعاذته من الله من الشيطان وتسميته، وأن يدخل عن يساره 3 مرات ويتحول إلى الجنب الآخر ولا تضره تلك الرؤيا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول أمي المتوفاة منذ زمن بعيد قد علمت من الناس أنها قد نامت على قسمتها وما تلكم الطفلة ولم تصن مني الكفارة، ثم أحببت أن أتجه لوالدتي بعمل معين، لكني أستشير فضيلتكم جزاكم الله خيرا. إن كنت متيقنة أن أختك ماتت بسبب انقلاب أمك عليها فهذا قتل خطأ، وعلى أمك الكفارة في 2 شهرين متتابعين. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإذا صمت عنها قضيت ذلك الصوم عنها إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إن أمها مرضت في آخر حياتها ولم تصم رمضان لعدة سنوات، وقد ظل معها ذلكم المرض حتى الموت، وحينئذ تستشيركم شيخ صالح جزاكم الله خيرا. ما كان من صوم تركته من المرض الذي أصابها واستمر معها إلى أن ماتت لا يجب عليها لهذا الصوم لا قضاء ولا كفارة إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. تقول لقد بعثت لجدي والد أمي حجة لأنه لم يحج، وذلك من مال تعطيه ابنتي الموظفة، وقد بعت ذهبي الذي اشتراه لي زوجي وأرسلت الحج له لأنه ليس له أولاد ولا بنت، وحينئذ تستشيركم شيخ صالح جزاكم الله خيرا، علما بأن زوجها لم يمانع تقول في بيع الذهب جزاكم الله خيرا. هذا بحول الله من الأعمال الخيرة ومن البر بالآباء ومن الأعمال الصالحة التي يرجى أن يعوض الله جل وعلا من يفعلها خيرا مما بذل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ذكرت في المرة الأولى شيخ صالح أنها لم تحج عن نفسها، ومع هذا بعثت بمال ليحج عن أمها. ينبغي أن تبادر هي حال ما تستطيع الذهاب إلى مكة وأداء حجة فريضة في الإسلام، إن حجة في الإسلام واجبة على المستطيع، ولا شك أن ما بذلته من مال للحج عن أمها وعن جدها لا مانع فيه، وإن كان الأولى بها أن تحاول أن تنفق المال على نفسها في الحج عن نفسها أولا، ثم إذا أرادت أن تنفع الآخرين فعلت، ولكنها فعلت ذلك فلا حرج إن شاء الله عليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أم سلطان من الرياض رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول هل يجوز للمرأة قراءة الورد وهي حائض أو عليها الحدث الأصغر؟ يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عند الحاجة وعند النوم آية الكرسي أمثال ذلك لا حرج وهي حائض، وبالتالي فمن باب أولى جواز قراءة القرآن من ظهر قلب حال الحدث الأصغر، والقرآن الناس في أمس الحاجة إلى قراءته أو قراءة بعض الآيات منه لعظم شأنها في حفظ المرء في أمور دينه ودنياه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا هل يعتبر بالنسبة لي عدم صلة أخت الزوج وأخي الزوج قطع رحم، مع أن زوجي هو الذي لا يرضى أن نذهب إليهم إلا بعد السنة وهم في نفس المدينة، وأخته لا يذهب إليها أبدا، ومن هم الأرحام الذين تجب عليهم الذين تجب علينا صلتهم جزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للأرحام هم أقارب الإنسان من أمه أو من أبيه الذين يوصلون، وأما أقارب الزوج فهؤلاء الأصهار، ولا شك أن المسلم حسن به أن يصل من له بهم علاقة إذا لم يترتب على ذلك سوء ومنكر، والمرأة محكومة بعلاقة زوجها، وحسن أن ترشده إلى الإحسان إلى أخته بزيارتها أو استزارتها، طلب زيارتها، فهذا من البر، والبر خير كله. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل مقاطعة الجيران حرام؟ علما بأني لم أزرهم، لأني سيدة لا أخرج من بيتي إلا لأهلي أو لحاجة البيت. لا شك أن المرأة حسن بها وجميل أن تكون حليفة المنزل، قليلة الخروج، لا تخرج إلا لما تدعو الحادث إليه. وإذا لم يكن في بيت جرى سوء ولا منكر، وكانت الحشمة والعفة والحياة توفر فيه، فلا حرج إذا كان من فيه من النساء على شاكرة المرأة، لأن التهادي بين الجيران والتواصل من أعمال البر والتقوى. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ.